Ouais. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم. وهكذا فضل إمام الإسلام عشنا في رحالة التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. أيها السادة، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة.